وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحو الكهان كالعراف والرمال والساحر وغيرهم ممن يدعي علم ما غاب عن الناس، وما جاء في من أتى إليهم، والإتيان إليهم لا يخلو إن كان مصدقا بما يقولونه من علم الغيب فذلك كفر، وهو ينافي التوحيد، وإن كان إتيان مع غير تصديق فلا يخلو إن كان قصده امتحانه وإظهار عجزه وعدم علمه، فلا بأس بهذا إذا كان ممن يقدر على ذلك، وأما إذا كان لمجرد الاطلاع فذلك محرم، وهو ينافي كمال التوحيد. ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الإتيان إليهم لا يخلو ما أن يكون ينافي التوحيد فيكون كفر، أو ينافي كمال التوحيد فيكون محرم ولا يخرج المرء من الإسلام. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. روى مسلم في صحيحه، وصحيح مسلم هو أصح الكتب المؤلفة بعد صحيح البخاري رحمهم الله، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم اللي في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فصدقه، هذه ليست في صحيح مسلم وإنما هي في مسند الإمام أحمد، فاحتمل أن الإتيان شيء والتصديق شيء أفظع وأكبر منه، لأنه سيأتينا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فهو إذا أتى للعراف أو الكاهن سواء، يعني حتى ولو لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. وهل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال يعيد، ومنهم من قال هذا من باب الزجر، أن من عن إتيان الكهان والعرافين، وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن أن يأتوا من يدعوا علم الغيب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولهذا من صدق من ادعى علم الغيب كفر، لأنه كفر بالقرآن، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب مما استأثر الله به، وكما قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة مما استأثر الله جل وعلا بها، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويعلم ما في الأرحام، قد يقول قائل: بدأ الأطباء يعرفون ما في الرحم هو ذكر أو أنثى. نقول: ليس هذا هو المقصود، لأن الله جل وعلا قال: ويعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم هل هو ذكر أم أنثى، قال يعلم ما في الأرحام. فلا يعلم ما في الأرحام علم حقيقي كامل من جميع الوجوه إلا الله. وأما كونه ذكر أو كونه أنثى يمكن يرى، لأنه في الآلة، في آلة الذكورية وآلة الأنثية ترى بالمكبر والآلات الحديثة يرى، وهذا لا إشكال فيه. لكنه يعلم ما في الأرحام هو شقي أو سعيد، يعلم ما في الأرحام هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، يعلم ما في الأرحام أهو يولد حيا أو ميت، يعلم ما في الأرحام أهو يكون غنيا فقير، يعلم ما في الأرحام أيطول عمره أم يقصر، يعلم ما في الأرحام ماذا تكون حياته، وهكذا. فعلم ما في الأرحام استأثر الله جل وعلا به، ما يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكون الأطباء يعلمون أنه ذكر أو أنثى هذا ما في إشكال، ولا ينافي الآية ولا الحديث، ما ينافي، لأنهم بوسائلهم الحديثة يطلعون على حالته. لكن العلم من جميع الوجوه عما في الرحم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان والناس بسبب غلبة الجهل وبعدهم عن السنة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الكثير منهم يذهب إلى هؤلاء الكهان، يقول: هذا ولي، هذا سيد، هذا يدرك، هذا يعرف، هذا عراف، هذا كذا. ما يجوز هذا، لأن من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدقه في ادعائه علم الغيب كفر مثله، لأنه يكون مكذب للقرآن. نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، إذا صدقه فيما يقول كفر. والأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، يعني فرق بين أن يأتيه ويصدقه يعتقد صدقه فهذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن. ومن أتاه ثم قال له قول ولم يصدقه، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معناه أنه لم يخرج من الإسلام لكنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. كيف كفر بالقرآن؟ لأنه يكون مكذب للقرآن. وأين وجه التكذيب للقرآن؟ وجه التكذيب للقرآن أن الله جل وعلا يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدق هذا الكاهن بما يقول فقد ادعى أنه يعلم الغيب، فإذا وقر في نفسه أن هذا يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن. يا يعني يكون كذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن كافر بالقرآن. ففي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن إتيان هؤلاء، وسيأتي تعريف الكاهن والعراف إلى آخره. نعم. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطاهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة يعني أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله عليهم، والحاكم في صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا، العراف سيأتي تعريفه أنه من يدعي معرفة الأشياء قبل وقوعها، أو كاهن الذي يدعي علم الغيب، وكما تقدم لنا أنه كان هناك كهان في الجاهلية في كل حي كاهن يترافعون إليه ويرجعون إليه ويسألونه عما يشكل عليهم، فقد فيخبرهم على سبيل التخمين، فقد يقع ما أخبر على ضوء ما أخبر فيفتتن الناس بهذا. فصدقه بما يقول، جاءه فصدقه. عرفنا أن مجيء الكاهن لا يخلو من أمور: إن جاءه لتعجيزه ولفضيحة أمام الناس أنه لا علم عنده هذا لا بأس، وحسن لمن يستطيع ذلك يظهر كذبه. أتاه ليسأله، لكن لما سأله تردد في خبره ما صدقه، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. لما؟ بخطواته وذهابه إلى الكاهن. إن ذهب إلى الكاهن وأخبره بخبر ما وصدقه، قال الكاهن يقول كذا، الساحر يقول كذا، العراف يقول كذا، هذا صحيح، هذا واقع، هذا كفر بالقرآن والعياذ بالله. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. ولأبي يعلى بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل السابق موقوفا على ابن مسعود، يعني من قول ابن مسعود رضي الله عنه. والصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا ولو أنه أتى به بنفسه رضي الله عنه فهو مثله ما يقول على الله بلا علم، لا بد أنه علم هذا الشيء. والموقوف الموقوف على الصحابي، والمرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه، لأن فيه بعض الآراء يقولها الصحابي رضي الله عنه اجتهادا، كما يجتهدون في المسائل الفقهية، يجتهدون في المسائل الفقهية. وأما المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها كأن يكون أخبار عن كفر أو نحو ذلك، فهذا يكون حكم المرفوع وإن كان موقوف على الصحابي رضي الله عنه. نعم. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، هذا من الأحاديث التي فيها الزجر، النبي صلى الله عليه وسلم يزجر وينهى الأمة عن أن تفعل هذه الأفعال. والحديث الزجر والوعيد أحسن أن تمر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبلغ في الزجر، فلا يقال كذا أو يفسر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليقول ليس منا، وهذا وعيد شديد. من نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه منه أو من سنته أو من شريعته الويل له. ليس منا من تطير أو تطير له، تطير يعني هو فعل الطيرة، أو تطير له طلب من شخص ما أن يتطير له، أو تكهن أو تكهن له، تكهن يعني قال على سبيل الكهانة، أو طلب من الكاهن أن يتكهن له ويعطيه الخبر، أو سحر أو سحر له، هذا فيه وعيد وأكيد، سحر أو سحر له. بعض النساء يتلاعب بها الشيطان فتطلب من الساحر أن يفعل لها سحر، وتقول أنا ما فعلت، أنا ما سحرت، أنا ما سحرت، وإنما الذي سحر الساحر، وتطلب منه أن يسحر فلانة ويسحر علانة ويسحر المرأة الفلانية، والشيطان يتلاعب بها بأنها ما عليها شيء لأنها ما فعلت السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل ذلك ليس منا، ليس منا من سحر أو سحر له، يعني طلب من الساحر أن يعمل له السحر، أو طلب من الشخص أن يتطير له. قال انظر مثلا كأن يقول اخرج نيابة عني، أزجر الطير وأخبرني ماذا يكون، هل تأتي عن يمينك أو تأتي عن شمالك، أو تذهب مدبرة أو تقابلك ناطحة أو نحو ذلك. ولكل اتجاه من اتجاه الطير عندهم في الجاهلية حكم، إن ذهب عن يمينه فذاك علامة أن هذا حسن، وإن ذهب على شماله فذلك تشاؤم ويرجع، والإقبال والإدبار لكل واحد منهما طريقة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذا، وسواء فعل هو هذا الشيء أو طلب من أحد أن يعمل له ذلك. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كل هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان، والكهان كلما ضعف العلم كثروا، وكلما زاد العلم وانتشر خفوا وقلوا، وبعضهم يتظاهر بالولاية وأنه ولي من أولياء الله، وأن الله يطلعه على ما لم يطلع على هذا غيره وهكذا، وبعضهم يظن فيه الزهد، وبعضهم يظن فيه أنه حبيب الله أو نحو ذلك، وكل هذه تخيلات وتلاعب منهم بعقول البشر، سخاف العقول ما يذهب إليهم إلا قليل العقول. وأما من كان عنده عقل جيد وإيمان بالله يعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما هذا تكهن. نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. العراف من اسمه يعني يدعي المعرفة، يأتون إليه يقولون مثلا خرجت الضالة، خرجت الناقة من عندنا أو الجمل ما عاد، أين هو، أين نبحث عنه، فيقول تجدونه مثلا في المكان الفلاني، في الروضة الفلانية أو في الطلعة الفلانية أو في مكان كذا أو قرب كذا أو عند الجبل أو نحو ذلك، فيظن أنه يعلم الغيب وأنه يعرف، وهو يستخدم للشياطين والجن، والجن تطلعه، الجن عندهم القدرة، أعطاهم الله جل وعلا القدرة على قطع المسافات البعيدة بوقت يسير، فممكن يطير في الجو الجني ويبحث عن جملهم أو بعيرهم فيجدوه في المكان، فيخبر هذا الكاهن والعراف، فيقول العراف هو في المكان الفلاني اذهبوا فخذوه، فيذهبون فيجدونه في مكانه، لكنهم ما ذهبوا إلى هذا العراف إلا لكونهم يرون أنه يعرف ويدعي وعنده علم بالأمور، والعراف هذا ما أخبرهم وما علمهم بشيء إلا بعدما أذعن للجني وأرضاه بما يريد من سجود أو ذبح لغير الله أو نحو ذلك. العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، هو ما يقول أخبرني الجني ولا يقول أخبرني الشيطان، يقول وين ذهب؟ قالوا ذهب مثلا من جهة كذا، قال من متى؟ قالوا من كذا، قال بموجب هكذا أنا ما أدعي علم الغيب، لكن ما دام خرج من هذا الطريق وله 3 أيام فالآن تجدونه في الروضة الفلانية في المكان الفلاني، ثم يذهبون ويجدونه، يقولون كيف عرفت؟ يقول قدرت وأحصيت مثلا، وأنا عندي ذكاء ما هو عندكم، وما أخبر بما أخبر به إلا لما سجد للشيطان وطاع الشيطان يخبره الشيطان، لأن الجني يمكن يأخذ المسافة البعيدة في وقت يسير، يلف حول البلد وحول المنطقة اللي هم فيها بلحظة ويخبره أنه رأى جملهم أو بعيرهم أو ضالتهم في المكان الفلاني. نعم. وقيل هو الكاهن، وقيل هو الكاهن، فالعراف والكاهن والرمال الذي يضرب بالرمل وغيرهم، هؤلاء كلهم أعمالهم متقاربة متداخلة، كلهم ما يقعون في ما يدركون ما يدركونه إلا بعد الإذعان للشياطين، وهم يدعون أنهم يعرفون هذا بأشياء ما يدركها الناس، يجحدون عن أنهم يسجدون للشياطين، يقول افتح لي راحتك، هم من يقول راحتك فيها كتابة ما تدركه أنت، أنا أقرأه كذا كذا، عمرك كذا، عمرك قصير، عمر سيأتيك كذا، سيولد لك ولد في سنة كذا، سيكذ كذا، يموت أبوك في شهر كذا، يموت كذا، تخمين أكثره وتلاعب بالعقول، وهو يدعي أنه يدرك هذا بأمور يراها، يقول دعني أنظر في جبهتك مثلا، دعني أقرأ جبهتك، دعني كذا، هذا الفنجال اشرب فيه وأعطني أقرأه، بعدما تشرب فيه أي أطلع يكتب فيه لي ما لا تدركه أنت ونحو ذلك، وهو ما رأى لا في فنجال ولا في الراحة ولا في شيء، وإنما الشياطين تخيلت له وأعطته بعض المعلومات التي يعطيها للناس، والشياطين تزيد كذبا وهو يزيد كذلك. نعم. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول سيقع كذا وسيقع كذا وسيموت كذا ويحيا كذا ويولد كذا وإلى آخره، كل هذا من باب التخمين، وقد يكون فيه شيء مسترق من السمع مما استرقته الشياطين من أخبار السمع، لأن أعطاهم الله جل وعلا القدرة، وهم يركب بعضهم بعض كما تقدم لنا، يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء، فيسترقون السمع ويسمعون ما تقوله الملائكة، ثم يرسل عليهم الشهاب، وأحيانا يدركهم الشهاب ويهلكهم كلهم قبل أن يبلغوا ما سمعوا، وأحيانا يبلغوا ما سمعوا قبل أن يدركهم الشهاب، لله في ذلك حكمة، والله جل وعلا أعطاهم من القدرة على التصرف وعلى الطيران وعلى الارتفاع ما لم يعطي الإنس. نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الكاهن قيل الذي يخبر عما في الضمير، يقول تعال أنت تفكر في كذا، وأنت خايف من كذا، وأنت مسرور بكذا، وهكذا على سبيل التخمين، ويقول إني أعرف ما في ضميرك، وربما يكون هذا عرفه من قبل الشيطان ومن قبل الجن ومن قبل الشياطين الملازمة للإنس، لأن مثلا يكون مع الواحد شيطان يدري مع ما معه، ثم شيطان هذا يخبر شيطان هذا، والشيطان يخبر الكاهن فيقول الأمر كذا وكذا. نعم. وقال أبو العباس بن تيمية، أراد به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يقول العراف اسم للكل لأنه يدعي المعرفة، فهو اسم للكاهن واسم للمنجم الذي ينظر في النجوم ويقول كذا بيحصل كذا وبيحصل كذا بموجب نظري في النجوم، والرمال الذي يخط في الرمل ويقول كذا سيموت كذا وسيولد كذا إلى آخره. بمن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، طرق الكهانة أو طرق التنجيم أو طرق الرمال والخط في الأرض. نعم. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد يعني أبجد هوس إلى آخره، وينظرون في النجوم ينظرون فيها ويظنون ويقولون إنهم يعرفون تأثير النجوم في الحوادث الأرضية، ما أرى من فعل ذلك أو ما أرى، يروى بأرى ويروى بأرى، من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وليس المراد كتابة أبا جاد يعني لترقيم الحروف أو لتسلسلها أو لنحو ذلك، وإنما يستنبطون منها يزعمون أنهم يأخذون منها علم ما غاب عن الناس، يكتب حروفا كثيرة ثم يمسح منها ويثبت منها ثم يقول سيحصل كذا وسيقول كذا، هذا كله من باب التخمين والقول بعلم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق يعني ليس له نصيب عند الله، يعني هو خاسر في الدنيا والآخرة. وهذه الأحاديث كلها تدل على التحذير من الاتيان الكهان والمنجمين والسحرة، والواجب على المسلم أن يعتمد على الله جل وعلا وأن يؤمن بالله وبرسوله ولا يقبل أي ما يقوله هؤلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل يجزي إخراج زكاة الفطر اليوم الجمعة بعد صلاة التهجد؟ صدقة الفطر لها وقت هو أفضل الأوقات ووقت تجوز فيه ووقت تجب فيه ووقت لا تجوز فيه. لا يجوز إخراجها في أول رمضان، ويجب إخراجها بعد صلاة العيد يتحتم، ما يجوز التأخير. وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. يعني يجوز إخراجها مثل اليوم يوم الجمعة ويوم السبت إذا لم يكن من رمضان، إذا لم يكن من شوال فيجوز إخراجها يوم الجمعة ويوم السبت. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، والواجب صاع من طعام من قوت البلد، ولا يجوز إخراج الدراهم إلا لمن أخرج الدراهم من باب التوكيل لشخص يشتري بها طعام ويعطيه لمستحقيه. فرق بين أن تعطي صدقة الفطر مثلا 10 ريالات للفقير، هذه لا تجزي. أعطيت شخصا 10 ريالات من أجل أن يشتري بها طعام ويعطيه للفقير، هذا يجوز لأن هذا من باب التوكيل. يقول السائل: هل بعد صلاة الجمعة صلاة نافلة؟ بعد صلاة الجمعة راتبة، راتبة صلاة الجمعة 2 أو 4، يصلي 2 أو 4 ركعات بسلامين. قال بعض العلماء: إن صلاها في المسجد فيصليها 4، وإن صلاها في البيت فيصليها 2. يقول إنه صام في بلاده قبل المملكة بيوم، والآن هو في المملكة، فإذا أفطر أهل بلده يفطر معهم. وأقول الغالب أن كثير من البلاد الآن ما يعتمدون الأشهر بالرؤية سوى المملكة ومن يقلدها أو يتبعها، ما يهتمون، وإنما يحسبون ويقول قبل رمضان بأيام يقول رمضان يوم كذا، وقبل العيد بأيام يقول يوم العيد بكذا، وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا يجوز الآن أن نقول إن العيد غدا أو بعد غد. متى يقال؟ إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس، يتراءى المسلمون الهلال، ومن رزقه الله حدة النظر إن كان الليلة من شوال فإنه سيراه، فإذا رآه سيخبر من يتولى هذا الشيء، ومجلس القضاء الأعلى ينعقد في مقره لتحري رؤية من يراه لإخباره. فإذا جاءهم شخص أو لأحد المحاكم وقال إنه رأى، ينظر في عدالته وتزكيته، فإذا ثبتت عدالته قبل قوله، وإذا لم تثبت عدالته فلا، لأنه قد يأتي واحد متلاعب يريد يفطر المسلمين أو يصومهم، ولا يجوز. فالثبوت، ثبوت رمضان وثبوت العيد، كلها بتحرم بدقة، وينعقد لها مجلس القضاء الأعلى بعد غروب الشمس حتى يسمعوا ممن يرى الهلال، ولا يقولوا قبل غروب الشمس إن الليلة ليلة العيد أو الليلة ليلة من رمضان، لا، إنه ما يدرى. وقد يرى الهلال يراه بعض حاد البصر ضحى يرونه، ويعرف هل سيهل الليلة أو لا، ثم ينظر بعد الغروب. أحيانا يرى ضحى وهو أمام الشمس بشبر فيغيب قبلها ولا يهل، وأحيانا يرى خلفها بشبر فتغيب الشمس فيهل في السماء فتثبت الرؤية ثم يغيب بعد هذا بلحظة، لأنه يغيب بعد الشمس بقليل. فحاد البصر قد يراه ضحى ويستدل، وأما أن يقال بالحساب فلا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. إذا غم علينا هلال رمضان نكمل عدة شعبان 30 يوما، إذا غم علينا هلال شوال نكمل رمضان 30 يوما. فعلى من كان معنا أن يكون إفطاره معنا ولا يتقدمنا ولو أفطر أهل بلده. يقول مولود ولد في الساعة 2 ليلا يوم الاثنين، كيف يحسب اليوم السابع؟ ما ينبغي التعنت في مثل هذا، لأن الأمر في سعة ولله الحمد. إذا ولد ليلة الاثنين يكون يحسب من يوم الاثنين، إذا ولد في آخر يوم من أيام آخر وقت من وقت الأحد مثلا يحسب يوم الأحد، ولا مسألة فيها سعة ولله الحمد، ولا ينبغي التعنت أو التشدد أو النظر في الساعة والدقيقة للمولود من أجل العقيقة. يقول السائل ما حكم تحديد النسل إن كان للحاجة مثل تربية الأولاد أو من تعب الزوجة عند الحمل؟ استعمال موانع الحمل لا يخلو من أحوال، أحيانا يكون جائز وأحيانا يكون محرم. فإذا استعملت المرأة موانع الحمل باتفاق مع زوجها تبرم بالأولاد وعدم رغبة فيهم خوفا من نفقتهم ومصاريفهم، فهذا محرم ولا يجوز، لأن المرأة خاف مما تكفل الله جل وعلا به، فالأرزاق من عند الله جل وعلا وهو يسوق رزق المولود سبحانه. فلا يجوز للمرء إذا كان هذا قصده أنه خوف من النفقة، وأما إذا كان لغرض صحيح كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو تكاثر الأولاد الصغار عندها وشق عليها القيام عليهم ونحو ذلك، واستعملت موانع الحمل وليس بقاطع كلي وإنما منع للحمل لمدة كذا سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، فهذا لا بأس به، ولا يجوز لها أن تعمل ما يقطع الحمل نهائيا. يقول السائل: خالي يبيع الخمر ويريد أن يتوب من هذه الحرفة، هل ما يملكه من المال التي مصدرها بيع الخمر إذا تاب إلى الله عز وجل تكون حلال؟ إذا تاب توبة صادقة فالتوبة الصادقة تجب ما كان قبلها، التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها، والله جل وعلا بوعده الصادق أنه يتوب على من تاب، فحري بالمسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله. والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن يفعل ذلك الشرك بالله وقتل النفس والزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فمن تاب يتوب الله جل وعلا عليه. يقول السائل: أريد أن أذهب لجدة، هل لي أن آتي منها بعمرة لأختي لي متوفية مع العلم بأنني قد اعتمرت لنفسي؟ لا بأس عليك، ما دام أنك تذهب لجدة لغرض وخرجت وتريد التوجه إلى مكة فلك أن تحرم بعمرة لك أو لمن شئت من الأموات أو من الأحياء بعد علمه، بشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة. تحرم عن الميت متى شئت، وتحرم عن الحي بشرطين: أن يعلم عنك قبل أن تحرم، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة. يقول السائل: هل الصلاة في جميع مساجد مكة مضاعفة في الأجر؟ الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبيحة يوم 4 ذي الحجة في حجة الوداع، وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى الأبطح ونزل هناك، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالأبطح بأصحابه. فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة، وفي الحرم هذا شرفه الله ب100,000 صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من الصلاة في الحرم، لكنها مضاعفة هنا وهناك إن شاء الله. لكن لا نقول إن الصلاة في أي مكان مثل الصلاة في الحرم، لا، لا شك أن الصلاة في هذه البقعة أفضل، لكن من حيث مضاعفة العدد كلها مضاعفة بإذن الله، وهنا أفضل لقدم المكان في العبادة والقرب من الكعبة وغير ذلك من الميزات. يقول السائل: إذا سقط الجنين من بطن أمه بعد 4 أشهر هل يعق عنه؟ العقيقة أولا سنة مؤكدة ليست بواجبة حتى من يولد سويا، وإذا مات في بطن أمه وخرج ميت قال العلماء لا يعق عنه، لأنه ليس بالعقيقة شكر لله جل وعلا على الولادة، ولادة المولود حيا سليما، فإذا مات وخرج ميت ما حصل مولود يعق عنه. يقول السائل: في بعض البلاد إذا تأخر عنهم الغيث يقولون أن الساحر هو الذي فعل ذلك، فيذهبون إليه ويعطونه لكي يذهب عنهم. هذا لا يجوز، هذا محرم، والساحر ما بيده من الأمر شيء، والأمر بيد الله جل وعلا وحده، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وإنما هذا من تلاعب الشيطان بهم، والساحر يتلاعب بهم، يتظاهر أمامهم أنه بيده شيء وليس بيده من الأمر شيء. يقول: تصدقت بصدقة وأهديت برها إلى والدي وأولادي وذريتي. يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسعد رضي الله عنه أن يتصدق عن أمه حيث ماتت ولم تتصدق. جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. يقول: إنه أحرم بعمرة من جدة نواها للوالد والوالدة، ما يصح العمرة إلا تكون عن واحد فقط، العمرة تكون عن واحد والحج يكون عن واحد، يصح أن يكون العمرة عن واحد والحج عن آخر، ويصح أن يكون العمرة له والحج عن أبيه ونحو ذلك. يقول السائل: هل الكفر المذكور في الأحاديث الباب هو الكفر المخرج من الملة؟ قيل أنه هو الكفر المخرج من الملة، لأنه يكون مكذب للقرآن إذا صدق الكاهن أو الساحر، وقيل إن هذا كفر دون كفر، كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر وظلم دون ظلم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الجمعة والظهر، بين الجمعة والعصر جمع تقديم؟ الجمعة لا يجمع معها، إذا صلى الجمعة في مسجد فلا يجمع معها صلاة أخرى، لا يجمع معها العصر، وإذا صلى الظهر بدل الجمعة لكونه مسافر فيجمع معها العصر. تقول السائلة: المرأة إذا كان عليها صيام من رمضان فهل يجوز لها أن تصوم 6 من شوال ثم تصوم ما بقي عليها من رمضان. إذا كان عليها قضاء من رمضان وأحبت صيام الست، يقول بعض العلماء الواجب عليها أن تبدأ بقضاء رمضان أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فهي صامت الست أول، قال ما صامت رمضان كامل باقي عليها منه، فالأولى لها أن تصوم القضاء أولا، ثم إن أمكنها صيام الست فحسن. آخرون قالوا لها أن تصوم الست من شوال وإن كان بقي عليها من رمضان، لأن قضاء رمضان وقته موسع في 11 شهر والحمد لله، من شوال إلى شعبان كل وقت للقضاء. وأما الست فهي محصور وقتها في شوال، ولعل الأولى لها خروجا من الخلاف أن تبدأ بالقضاء، فإذا اهتمت بالقضاء فإنها ستنهيه بإذن الله، ويبقى بقية لصيام الست. يقول السائل: في أثناء السعي تعبت فاستأجرت صاحب عربة واتفقت معه بمبلغ، وحينما اكتمل السعي قمت لأدفع المبلغ فقال زدني على المبلغ المتفق عليه، فلم أزده وذهب ولم يأخذ شيء، فماذا أفعل بهذا المال؟ أولا لا يلزمك أن تزيد ما دام حصل اتفاق بينك وبينه على الأجرة، فلا يلزمك أن تزيد وأنت لم تخطئ في هذا، وهو حينما غضب وترك حقه هو الذي ترك حقه، وحقه لا يحل لك، وإنما عليك أن تتحرى، إن وجدته تعطيه إياه، وإلا تتصدق به نيابة عنه. يقول السائل: هل في الفواكه زكاة؟ الفواكه ليس فيها زكاة واجبة، وإنما صدقة التطوع في كل شيء، يعني يعطي منها صدقة تطوع هذا حسن، وأما من حيث الوجوب فلا يجب. يقول السائل: رجل أمه تزوجت برجل آخر، هل تلزمه النفقة عليها؟ وهل يعطي الزكاة لإخوانه من أمه إذا كانوا قصر؟ أولا لا تلزمه نفقة زوج أمه، وأمه إذا كانت في عصمة زوج وهو منفق فلا تلزمه نفقتها. إذا قصر بها الزوج ولا يستطيع أن ينفق، فحينئذ يلزمه أن يكمل نفقة أمه، وكذلك إخوانه لأمه لا يلزمه نفقتهم ما دام لا يرثهم، ما دام أبوهم موجود فهو لا يرثهم، لأن الأب يحجب، وإنما الصدقة عليه الإنفاق عليهم من البر والصلة، وإذا أعطاهم من زكاة ماله فلا بأس يعطيهم من الزكاة لأنه لا يرثهم، وأما إذا كان يرثهم فلا يعطيهم من زكاة ماله، وإنما يعطيهم من رأس ماله. يقول السائل: كنت عاق لوالدي وماتوا، فماذا أفعل لأنال رضاهم؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. من كان واصل وبار في حال الحياة وأحب أن يواصل المشوار بعد مماتهما هذه الباقية، ومن كان مقصر في حال الحياة وأحب أن يستدرك فيستدرك بهذه الخمسة. هذا إرشاد نبوي. الصلاة عليهما المراد الدعاء، والاستغفار لهما طلب المغفرة للوالدين. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإنفاذ عهدهما، وصية الوالد وصية الوالدة تحرص عليهما بالتنفيذ. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، تصل أقارب الوالدة من أجلها وتصل أقارب الوالد من أجله. وبر صديقهما، تصل صديق الوالد من أجل الوالد وتصل صديقة الوالدة من أجل الوالدة. هذه الحقوق الخمسة باقية بعد الموت: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما يعني الوصية، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.